عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والأخوة والأخوات، نحن معكم اليوم في ختام مطاف حلقاتنا. نحن في الحلقة 20 سوف نأخذ فيها تتمة باب النسب، وبها ينتهي مقررنا، مقرر مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام في المستوى الخامس. كنا معكم في الحلقة الماضية في باب النسب، أخذنا فيه النسب إلى المقصور والمنقوص، وأخذنا فيه النسب إلى وزن فعيلة. الآن أيضا سوف نواصل هذه الفقرات، سوف نأخذ 6 فقرات في تتمة لباب النسب. نبدأ بسم الله. النسب إلى وزن فعيلة، وقد قررنا في المحاضرة الماضية معنى الأوزان ومعنى كلمة العين، وهي أنه العين الحرف الثاني الصحيح الأصلي من الكلمة، والمضاعف أن الحرف الثاني والثالث ليس أنه مكرر، وغير المضاعف غير مكرر. ننظر الآن إلى وزن فعيلة. يقول: إن كانت العين غير مضاعفة فيجب فيها حذف الياء. طبعا بالأمثلة تتضح لنا الصورة. يقول: جهينة على وزن فعيلة، العين فيه حرف الهاء وليست بمضاعفة، يعني ليست مكررة، ليست هنا هاء هنا نون، ليست مكررة، فنقول فيها جهني. بثينة بثني، قريضة قرضي، أمية أموي، مزينة مزني، عيينة عيني. في جميع هذه الأحوال الكلمة على وزن فعيلة، والعين ليست مكررة، ليست مضاعفة، ليس الحرف الثاني الأصلي مكررا، فهنا يجب فيها حذف الياء كما رأينا. ويبقى معنا أمر الشذوذ، وقد شذ بعض الكلمات، وكما اتفقنا في المحاضرة السابقة أنه قد ورد شذوذ كثير في باب النسب. قالت العرب: رديني في كلمة ردينة، ردينة مثل غيرها، المفروض أن تحذف الياء، لم تحذف هذه الياء، فهذا نقول من باب الشذوذ. ومثله قولهم نويري في النسب إلى نويرة، ردينة ونويرة اتفقت فيها الشروط السابقة، فالمفترض أنها تحذف الياء، لم تحذف العرب منها الياء، هذا مأخوذ سماعا عن العرب. فإن كانت العين مضاعفة، ومعنى كلمة مضاعفة أي أنها مكررة، الحرف الثاني والأصلي قد تكرر معنا، إذا كانت العين مضاعفة فهنا لا تحذف الياء عندما ننسب إلى الكلمة. ننظر الآن بعض الأمثلة. يقول: هريرة، الآن هذه الكلمة على وزن فعيلة، العين هو حرف الراء وقد ضعف أي تكرر هنا، فنقول فيها هريري، لا نحذف الياء. وجنينة جنيني، وقليلة قليلي، هذا وأميمة أميمي، هذا فيما يتعلق بالنسب إلى وزن فعيلة. طيب ننتقل الآن إلى النسب إلى وزن فعيل وفعيل، وزن فعيل وفعيل. ننظر هل اللام صحيحة أم اللام معتلة؟ ما معنى كلمة اللام؟ اتفقنا قبل قليل إن اللام نقصد بها هي الحرف الأخير الأصلي من الكلمة، ومعنى كلمة صحيح أنه ليس أحد حروف العلة. وإذا قلنا معتل اللام فمعناه أن الحرف الأخير الأصلي من الكلمة أنه حرف أحد حروف العلة. هذه المصطلحات التي ذكرناها في البداية، الآن ندخل في الأمثلة مباشرة. يقول: إذا كانت اللام صحيحة فلن نحذف منها أي شيء. ننظر: شريف شريفي، تميم تميمي، عقيل عقيلي، جميل جميلي، وسهيل سهيلي، هذا فيما يتعلق بوزن فعيل. طيب وشذ في، كما اتفقنا أن باب الشذوذ في باب النسب كبير وكثير جدا. نأخذ مثال كلمة ثقيف، الآن على وزن فعيل وصحيحة اللام توفر فيها الشرط، فالمفروض أنه لا يحذف منها شيء، وكذلك قريش، وكذلك هذيل، وكذلك سليم. فالقاعدة أن نقول قريشي ثقيفي، لكن العرب قالوا ثقفي قرشي هذلي سلمي، فقد حذفوا هذه الياء، هذا من باب الشذوذ. ما معنى الشذوذ؟ أنه خرج عن القاعدة، لكن العرب نطقت بهذا، فنأخذه سماعا عن العرب. طيب إن كان معتل اللام، إن كان اللام الحرف الأخير معتلا فيجب حذف فيه خطوات 3 مع فعيل. يجب حذف الياء الأولى التي هنا في فعيل، سوف نحذف هذه الياء، هذه الخطوة الأولى، ثم نقلب كسرة العين في فعيل فتحة، فعيل العين هذه مكسورة سوف نقلبها فتحة. طيب في فعيل هل هذه الخطوة موجودة؟ لا، لأن العين ماذا؟ مفتوحة ابتداء. طيب الخطوة الأخيرة التي يشتركان فيها، ثم تقلب الياء الثانية واوا. مع المثال تطرح لنا هذه الخطوات: غني على وزن فعيل، غني على وزن فعيل، فيه ياءان، الياء الأولى سوف نحذفها، والياء الثانية سوف نقلبها واوا، والكسرة هذه سوف تكون فتحة، فنقول فيها غنوي، نقول فيها غنوي. طيب نأخذ علي مثلها على علي على وزن فعيل، نقول فيها علوي. ما الذي حدث؟ حذفنا الياء الأولى والكسرة صارت فتحة، والياء الثانية قلبناها واو ثم زدنا ياء النسب فصارت الكلمة علوي. وقصي نقول فيها قصوي، نفس الفكرة، قصي على وزن فعيل، فأخذنا فيها خطوتين فقط اللي هي حذف الياء الأولى وقلب الثانية واوا، لا نقول فيها كسر العين فتحة لأنها أصلا هي مفتوحة من كلمة قصي. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى النسب، إلى الاسم الممدود. نتذكر الاسم الممدود أخذناه أي وقت التثنية في المحاضرة الماضية، قلنا الهمزة قد تكون فيه للتأنيث، قد تكون أصلية، قد تكون منقلبة، بناء على نوع الهمزة سوف ننسب إلى الكلمة. ننظر الآن، نأخذ باب التذكر، تساعدنا هذه الأفعال لمعرفة نوع الهمزة بالكلمات الآتية: ابتدأ الهمزة أصلية، وأنشأ وابتدأ الهمزة أصلية، حمر ليس فيه همزة أصلا، وصفر ليس فيه، يسمو آخره واو، ويكسو آخره واو، ويبني آخره ياء، ويفدي آخره ياء. نبدأ الآن مع درس الممدود. إذا كانت الهمزة أصلية فإنها سوف تبقى مثل ما كنا نقوله في التثنية: إنشاء عمل إنشائي، ابتداء ابتدائي، والمرحلة الابتدائية، فنلحظ أن الهمزة أنها سوف تبقى لأن الهمزة هنا أصلية. أنشأ همزتها كما رأيناها قبل قليل في أنشأ، وابتداء أصلها ابتدى فالهمزة أصلية. إن كانت الهمزة للتأنيث ماذا كنا نقول هناك في التثنية؟ تقلب واوا، أيضا هنا سوف تقلب واوا. مثاله حمراء، نقول حمراوي، وصفراء صفراوي، وصحراء صحراوي. هل هذه همزة أصلية؟ لا، هي مزيد التأنيث، لو نظرنا إلى الفعل في الأسفل ليس فيه همزة أصلا. الهمزة منقلبة عن أصل، الهمزة منقلبة عن أصل سواء كان واو أو ياء يجوز قلبها واوا أو إبقاؤها. نأخذ المثال ويتضح لنا. سماء، ما فعلها؟ يسمو، أصلا فيها واو، أين هذه الواو؟ قلبت همزة، فالهمزة هذه منقلبة عن أصل، أصلا كان واو، فنقول فيها سمائي وسماوي، وكسائي وكساوي في كلمة كساء، ما أدرانا، نقول وارعها يكسو فأصلها فيها واو فانقلبت إلى همزة، وبناء أصلها يبني ففيها ياء انقلبت همزة فقلنا فيها بنائي وبناوي، وفداء قلنا فيها فدائي وفداوي. طبعا تغلب بعض الكلمات على الأخرى ولكن الوجهين جائزان، فهنا نقول اشتهر عندنا نقول مثلا سماوي، نقول بأعمال بنائية بنائي، أعمال فدائية فدائي وليست فداوي، كلها صحيحة ولكن هذا يغلب على هذا. هذا فيما يتعلق بالنسب إلى الاسم الممدود. طيب الآن ننتقل إلى النسب العلم المركب. كونوا معي يا إخوان، العلم المركب، العلم المركب على ثلاثة أنواع، عندنا مركب إسنادي ومركب مزجي ومركب إضافي. هذا إذا كان العلم مركبا. المركب الإسنادي هو مكون من جملة ثم أطلقت على شخص أو على رجل، امرأة، منطقة، أهم شيء صار علما على شيء، فهذا يسمى مركب إسنادي، أي أساسا كان جملة مثلا فعلية وهو المسموع، فعل وفاعل ومفعول به. المركب المزجي كلمتان مزجتا ودمجتا وصارتا كالكلمة الواحدة. المركب الإضافي هو مثل عبد الله وعبد الرحمن، الكلمة الثانية تكون مضافا إليه والكلمة الأولى تعرب على حسب موقعها. هذه الأنواع الثلاثة العالم المركب نريد أن ننسب إليها. طبعا لو كان العالم غير مركب أمر فيه سهل، أحمد نقول أحمدي وينتهي الأمر، لكن العالم مركب هل ننسب الجزء الأول، الجزء الثاني، إلى الجزئين؟ هذا ما سوف نراه الآن. النسب إلى العالم المركب، المركب الإسنادي مثل تأبط شرا سوف ننسب إلى الصدر فيه، نقول فتح الله نقول فيها فتحي، ننسب إلى الصدر، هذا القسم الأول نسميه الصدر والثاني نسميه العجز، فالكلمة الأولى هي صدر المركب ننسب إليها مباشرة. جاد الحق نقول فيها جادي، برق نحره برقي، تأبط شرا تأبطي، إذا ننسب في المركب الإسنادي إلى الصدر، إلى الكلمة الأولى وليس إلى الكلمة الثانية، وهذا هو المركب الإسنادي، وننظر إلى أنه أساسا جملة. المركب المزجي أيضا ننسب فيه إلى الصدر، مثاله بعل بك، أصلها بعل بك، بعل بك كلمتان دمجتا ومزجتا، إذا ردنا ننسب إليها ننسب إلى الصدر فقط فنقول فيها بعلي، ومعدي كرب فنقول فيها معدي، نقول فيها معدي. هذا هو الأصل في النسب إلى المركب المزجي. هنا بعض العلماء يعني أجاز أوجه فيها ننظر القاعدة ماذا تقول. ما ذكر في النسب إلى المركب المزجي هو القياس فيه. أنا ننسب إلى الكلمة الأولى بعلى معدي، ننسب إلى الكلمة الأولى ولا ننسب إلى الكلمة الثانية. لكن قيل فيه بكي أي نسب إلى العجز، وبعضهم قالوا بعلي بكي إلى الصدر وإلى العجز، وبعضهم نسبوا في آخرها فقالوا بعل بكي، وبعضهم قالوا أتوا بها على وزن فعلل فقالوا بعل بي. هذه أوجه قيلت في المركب المزجي، لكن ما ذكرناه هنا في هذا صدر الشرح هو المقيس، هو القياس فيه. المركب الإضافي فيه تفصيل، فيه تفصيل. ابتداء سوف ننسب إلى صدره، فنقول في بدر الدين بدري وجمال الدين جمالي. إذا نلحظ أن الإسنادي والمزجي والإضافي في أصله ننسب إلى الصدر، فامرأ القيس امرئي أو امرئي، بدر الدين بدري، جمال الدين جمالي، نسبنا فيها إلى الصدر. لكن هل هذا دائم؟ لا، سوف ننسب إلى العجز في الحالات الآتية. إذا كان كنية، الكنية ما صدرت بأب أو أم، فأبو بكر نقول فيها بكري، وأم كلثوم نقول فيها كلثومي، ننسب إلى العجز اللي هي الكلمة الثانية. وإذا كان صدره معرفا بعجزه مثل المصدر بكلمة ابن، فإذا قلنا ابن عمر ننسب إليها عمري، وابن الزبير زبيري، وابن عباس عباسي، ننسب فيها إلى العجز حتى نأمن من اللبس. الأمر الثالث ما خيف فيه اللبس، مثلا عندما نقول عبد مناف عبد الأشهل، لو نسبنا إلى الصدر مشكلة، سنقول فيها عبدي والثانية عبدي والثالثة عبدي، فنقع في الإشكال. فننسب إلى العجز إذا خيف اللبس، فنقول فيها منافي وأشهلي. لماذا لم نجعلها هنا أيضا في بدر الدين؟ لأن الإشكال كان في العجز، فنسبنا إلى الصدر على الأصل فقلنا فيها بدري، وجمال الدين قلنا فيها جمالي. طيب، هذا هو كل ما يتعلق بالنسب إلى المركب بأنواعها الإضافي والإسنادي والمزجي. ننتقل الآن إلى النسب إلى محذوف اللام. محذوف اللام لابد أن نفهم العنوان قبل أن ندخل في التفصيل. ما معنى كلمة محذوف اللام؟ اللام نعني بها الحرف الأخير الأصلي من حروف الكلمة، وكلمة محذوف أي أنه قد أزيل من هذه الكلمة. ونركز على هذه الفقرة. نأخذ الحالة الأولى، النسب لمحذوف اللام. سوف ننظر هل اللام كنا نردها في التثنية أو جمع التصحيح أو لا. إن كانت اللام ترد أي الحرف الأخير في التثنية أو في الجمع، فسوف نردها في النسب، وإن لم تكن ترد في الحالة الثانية أيضا لن نردها. إذن نحن سوف ننظر إلى التثنية. النسب إلى محذوف اللام أي الكلمة محذوفة الحرف الأخير، كيف نبنيها؟ نأخذها على حالها في التثنية، إن كنا نردها في التثنية أو جمع التصحيح، جمع ذكر جمع مؤنث، سوف نردها في النسب. ننظر الآن من خلال هذه الأمثلة. كلمة أخ قلنا فيها أخوي، لماذا؟ لأننا عندما ثنينا كلمة أخ ماذا قلنا فيها؟ أخوا أخوان، فرديناها في التثنية أيضا نردها في النسب فنقول أخوي. طيب كلمة أب نقول أبوي، لماذا نسبنا لها بأبوي وأعدنا الحرف الأخير؟ لأننا في التثنية ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أبوان. طيب سنة كيف كنا نجمعها جمع مؤنث سالم؟ كنا نقول سنوات في الجمع، إذا في النسب أيضا نعيد هذه الواو. إذا ماذا نريد أن نقول؟ نقول أن اللام الحرف الأخير الأصلي، إن كنا نرده في التثنية أو في الجمع فإننا نرده في النسب، وإذا كنا ما نرده وهي الحالة الثانية سوف يأتي الكلام عنها بعد قليل أيضا لن نرده، وسوف يجوز في وجه ثاني. طيب نقول لأننا نقول أخوان أبوان سنوات، بما أننا أعدناه في التثنية سوف نعيده في النسب، وأبوان رددناه في التثنية فنرده في النسب، سنوات رديناه في الجمع نرده في النسب. طيب ننتقل للحالة الثانية. الحالة الثانية يقول إن لم ترد اللام في التثنية أو جمع التصحيح جاز في النسب ردها وعدمه. قلت قبل قليل أنها لن ترد ويجوز الوجه الثاني وهو الرد. نأخذ الآن كلمة يد، لو ثنيناها سنقول يدان، هل ردينا الواو أو الياء؟ لم نردها، لم نرد الحرف اللام الحرف الأخير الأصلي. إذن سنقول في النسب يدي، أتينا بياء النسب، أو نقول فيها يدوي فأعدنا الحرف الثالث الأصلي من الكلمة. طيب ننظر كلمة ثانية، دم. دم لما نثنيها ماذا سنقول؟ دمان، لم نعدها في التثنية، إذن هنا لن نعيدها فنقول دمي، ويجوز الرد فنقول دموي، نقول فيها دموي. ابن كيف نسميها؟ نقول ابنان. لم نعد الحرف الثالث الأصلي، أصلها بناوا، أصلها باناوا، لم نعد الواو هنا، فالتثنية قلنا ابنان، فهي محذوفة اللام. يد محذوفة اللام، محذوفة الحرف الأخير. دم محذوفة الحرف الأخير. ابن محذوفة الحرف الأخير. كيف عرفنا هذا؟ لما أتينا نأتي بفعلها، نأتي بالتثنية، نأتي بالجمع، هذه كلها أشياء تدل على الأصل، لأنه الكلمات لابد أن تكون عن ثلاثة حروف، الكلمات المعربة لازم تكون ثلاثة حروف، هذان حرفان، ما الحرف الثالث هو المحذوف. فابن نقول فيها ابني، ونقول فيها بناوي، يجوز لنا فيها هذان الوجهان. لما نأخذ اسم، كلمة اسم أصلها من ساماوى، طيب أين الحرف الأخير؟ محذوف. في النسب يجوز لنا أن نحذف كذلك، فنقول اسمي ونقول سماوي. طبعا المشتهر عندنا الاسمي، فنقول الجملة الاسمية، فلم نعد فيها الحرف الثاني، ولو عدنا الحرف الأصلي اللي هو لام الكلمة لكان هذا جائزا، لا إشكال في هذا. إذا أتينا عند كلمة لغة، ماذا سنقول فيها؟ أيضا نفس الطريقة، نقول لغتان لم نعد فيها، فنقول لغي ونقول لغوي. فهذا الآن وجهان، هنا لم نعد الحرف الثالث، وهنا عدنا فقلنا لغوي، لغوي، فأعدنا هذا الحرف المحذوف. كرة نقول كرتان، لا نعيد الحرف الثالث الأصلي، طبعا كرة لأن التاء تأنيث على نية الانفصال، فهي محذوفة فبقي حرفان. هل هناك اسم معرب على حرفين؟ لا، لابد أن يكون حرف ثالث. أين الحرف الثالث؟ محذوف، محذوف اللام. فعند النسب نقول كري ونقول كروي. طبعا مشهورة كلمة كروي، لا إشكال، نحن نذكر الوجهين ونرى أن بعضها قد يكون أشهر من الآخر، هذا وارد في الاستخدام. طيب وآخر كلمة هنا شفى، نقول شفي ونقول شفوي. هنا عدنا الحرف الأخير، وفي الصورة الأولى في شفي أيضا لم نعد هذا الحرف. إذن إذا كانت التثنية، إذا كانت تعود، إذا كان الحرف لام الكلمة وهو الحرف الثالث والأخير من الكلمة، إذا كان يعود لنا في التثنية سوف نعيده في النسب، وإذا كان الحرف الثالث الأصلي لا يعود في التثنية فنحن بالخيار، إما أن نعيد هذا الحرف أو ألا نعيده. ونؤكد على أمر، أنه إذا سأل طالب ويقول كيف أعرف أن هناك حرف، نحن نتعرف عليه بأمر. أولا الأسماء المعربة لابد أن تكون على ثلاثة حروف، لا يمكن أن تكون عندنا كلمة على حرفين. ثم إن الإتيان بالأفعال وتصريفات الكلمة هذه كلها تدلنا على أصل الكلمة. نواصل. ما قلناه في كلمة أخ ينطبق على كلمة أخت. كلمة أخت عندنا فيها إشكال، أخت وكلمة بنت. الآن كلمة أخت وبنت إذا أردنا ننسب إليها ماذا سنقول؟ قالوا مثل النسب إلى كلمة أخ وإلى كلمة ابن، فنقول فيها أخوي ونقول فيها بنوي، ولا يضر التباس المذكر بالمؤنث، وهو رأي الخليل وسيبويه. طيب إذا نحن الآن عند قضية خلافية، قضية خلافية، كلمة أخت، كلمة أخت وكلمة بنت، هاتان الكلمتان إذا أردنا ننسب إليها، هل نقول في كلمة أخت أخوي كما قررنا قبل قليل في كلمة أخ، أو نقول أختي؟ نحن بين رأيين. الرأي الأول يقول لا إشكال، ننسب إليها على القاعدة. طيب واللبس الواقع قالوا يزول من سياق الكلام. هذا القول الأول هو الذي قرره الخليل وسيبويه. عندنا رأي آخر ليونس، قال التفرقة بين المذكر والمؤنث نبقي هذه التاء، فنقول في كلمة أخت أختي. هذا هو ملخص الخلاف في كلمة أخت وكلمة بنت. ننظر الآن إلى الكلام، يقول ملحوظة، النسب إلى كلمة أخت وكلمة بنت مثل النسب إلى كلمة أخ وابن، فنقول أخوي ونقول بنوي، ولا يضر لبس المذكر بالمؤنث، وهو رأي الخليل وسيبويه. نفهم من هذا أن هناك رأي آخر، ويرى يونس عدم حذف التاء، فنقول فيها أختي ونقول فيها بنتي. ما الذي صنعه يونس هنا؟ أنه أبقى التاء في أخت وأبقى التاء في بنت. لماذا؟ لإزالة اللبس، فهو يراعي أمر اللبس ويريد أن من الصيغة أن تدلنا عليه، بخلاف الرأي الأول يقول أن السياق هو الذي سوف يدل. إذن النسب إلى محذوف اللام، النسب إلى محذوف اللام بينا أمره وربطناه بحالة التثنية وأخذ الحكم نفسه، وقد حرصت على تكثير الأمثلة لأن تكثير الأمثلة يوضح لنا القاعدة المرادة. الآن ننتقل إلى الفقرة التي بعدها، النسب إلى جمع التكسير وما في حكمه. قبل أن نفصل الحديث عن النسب إلى جمع التكسير، أصلا إذا أردنا أن ننسب إلى الكلمة المجموعة ماذا نصنع؟ الأصل إذا أردنا أن ننسب إلى مثلا جمع سالم، مثلا ما نقول مثلا كاتبون، لا بد أن نأتي بالمفرد فنقول كاتب، ثم ننسب إلى هذه الكلمة فنقول كاتبي، لا ننسب إلى لفظ الجمع مباشرة. إذا أردنا أن ننسب إلى كلمة مجموعة فإنه يجب علينا أن نأتي بمفردها ثم ننسب إلى هذا المفرد. طيب، هذا فيما يتعلق بجمع مذكر وجمع أنث. طيب، ما يتعلق بجمع التكسير؟ قبل أن يدخل في التفصيل، جمع التكسير يختلف عن جمع السلامة. الجمع السالم هو المختوم بواو ونون وسلم فيه بناء المفرد، أما جمع التكسير فهو الذي قد كسر الكلمة وأدخل فيها حرفا أو حركة في وسطها، فلما أقول طفل سوف نجمعها على أطفال، فهنا قد تكسر هذا المفرد، بخلاف لما أقول مسلم مسلمون، فهنا لم يتكسر ولم يتغير أي شيء في هذه الكلمة، فنسميه جمع مذكر سالم، أي سلم فيه بناء المفرد. عندنا جمع التكسير والذي تكسر فيه بناء المفرد، وله أوزان كثيرة مبثوثة في كتب الصرف. طيب، هذا فيما يتعلق بجمع التكسير بتعريف، وكما اتفقنا نبدأ بتعريفات المصطلحات حتى ندخل بعده إلى بيان بعض بيان قواعدها. طيب، هذا جمع التكسير. طيب، ما في حكمه؟ هناك كلمات تدلنا على الجمع إما في معناها أو في شكلها، فهذه سوف نناقشها فيما يأخذ حكم جمع التكسير، نناقشه بالتفصيل في كل كلمة لها شبه بكلمة تكسير جمع التكسير. مثلا عندما أقول كلمة الجزائر، دولة الجزائر، دولة الجزائر هذه الآن الكلمة أساسا مفردة، أساسا مفردة، لكني في صياغتها وراها أمامي ما صياغتها؟ صيغة جمع تكسير، إذا سوف نناقشها هنا. عندما أقول فرائض، علم الفرائض، فالفرائض هذا علم الآن إذا ننسب إليه سوف ننظر إليها لأنها سوف تأخذ الآن حكم هذا العلم. طيب، عندنا كلمات مثلا تأخذ جمع تكسير ليس لها مفرد من لفظها، كلمة أبابيل جمع تكسير لكن ليس لها مفرد من لفظها، سوف نناقشها هنا. هناك كلمات أشبه بالأعلام، عندنا كلمة الآن الأنصار كأنها علم على مجموعة من الناس الذين هم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، فهذا الآن أصبح كالعلم عليهم، أيضا نريد أن نناقشه، وكلها لها ارتباط بجمع تكسير لأنها أشبهته أما في الدلالة أو في شكل هذه الكلمة. الآن نبدأ مع جمع تكسير وما سوف يأخذ حكمه. جمع التكسيري يقول يجب رد الجمع إلى مفرده ثم ينسب إليه. ننظر الآن أراضي، الأراضي هذه جمع، هذه جمع تكسير، مفردها أرض، مفردها أرض، ننسب إلى الأرض فنقول أرضي. وزراء مفردها وزير فنقول وزيري. كتب، كتاب، كتابي، نأتي بالمفرد ثم ننسب إلى المفرد، هذه قاعدة جمع التكسير. ودول مفردها دولة ثم نقول دولي. طيب، نأتي عند الكلمات الدالة على الجمع، ينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن كانت، نأخذها الآن في خمسة أنواع. إن كانت علما، كلمة الجزائر علم على دولة فنقول جزائري ولا نأتي بالمفرد، ولا نأتي بالمفرد. إذا نحن الآن عند الجمع التكسير على مفرده، ما في حكمه أي ما في يأخذ شكله مثل الجزائر كأنها جمع تكسير فسوف ننسب إليها على لفظها فنقول جزائري. وبساتين علم القرية نقول بساتيني. طيب، إذا كان جاري مجرى العلم مثل كلمة أنصار كما قلنا قبل قليل صارت الآن كأنها على الطائفة المعروفة فنقول فيها الأنصاري كما هو مشهور ومعروف. ثلاثة، إذا كان عندنا جمع تكسير لا واحد له من لفظها، كلمة أبابيل جمع تكسير لكن ما لها مفرد، إذا لم يكن لها مفرد فننسب إلى الجمع، بخلاف الجمع التكسير الذي له مفرد لما رأينا في يمين الشاشة فأمكننا هنا أن نأتي بالمفرد وننسب إليه، أما أبابيل لا يمكننا فيها. إذا كان اسم جمع مثل كلمة قوم فهي دلت الآن على جمع فنقول فيها قومي، ورهط نقول فيها رهطي، ننسب إليها على لفظها. وكذلك إن كانت اسم جنس شجر مفرده شجرة آخره تاء فننسب إليها على لفظها فنقول فيها شجري. هذا أيها الأحبة ما أردنا بيانه في درس النسب، توقفنا في هاتين المحاضرتين مع درسين تصريفيين هما كيفية التثنية وكيفية النسب إلى الكلمات، وأخذنا عددا كبيرا من الكلمات. بختامنا فيه نكون قد انتهينا من مقررنا في هذا الفصل معكم. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، ونتواصل معكم بإذن الله مع المادة من خلال الموقع فيما بعد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,